ماينو جلايكوسايدز في الحركه دي، ومعنى كده انك لو خدت اورالي مش هيحصل له ابسورشن. ما يكون دواء الى حد ما توكسيك، وعشان تدي سيستيميكالي شود بي تيكن انترافينوس، يبقى ينفع في الحاجات العاديه للسيريس انفكشن. سيريس انفكشن وهنقسم استخداماته اكوردنج تو ذا روت. هتدي سيادتك انترافينوس في حالتين، لو العيان جاله اورجانيزم ريزيستنس تو ايه؟ تو بيتا لاكتام. واشهر واحد ريزيستنس تو بيتا لاكتام هو الايه؟ القرصة او المرسة، وهو ده دراج اوف شويس. الحالة التانية اللي هدي الدواء فيها انترافينوس، وخدوا بالكم لو العيان عنده سيريس انفكشن بس كان اليرجيك تو بيتا لاكتام. هل اللي عنده اليرجي تو بيتا لاكتام هيبقى عنده اليرجي تو فانكومايسين؟ لا. ليه؟ ها؟ علشان فانكومايسين ضد بيتا لاكتام. فواحد يقول لي طب ما تديله مونو باكتام. المونو باكتام ما بيشتغلش على جرام بوزيتيف، بيشتغل على مين؟ على الجرام نيجاتيف. فلو عيان عنده اليرجي من البيتا لاكتام وعنده جرام بوزيتيف انفكشن، مش هينفع الا فين؟ الفانكومايسين. ده اللي بيشتغل على جرام بوزيتيف، وعشان كده هو حلو في علاج ايه؟ المرس. فمكتوب عندكم انه بيشتغل على جرام بوزيتيف، مش كده؟ فين مكتوبه فين؟ طيب اكتبوا لي فوق جنب كده العنوان انه اكت ميلي على البوزيتيف. اكت ميلي على البوزيتيف. يبقى اللي ناقص هيقول لي لغايه دلوقتي بقى السبيكترم بتاعه ايه؟ مينلي بوزيتيف، ما نقدرش نقول عليه برود سبيكترم. بلس ان هو افكتيف قوي اجينست اورسا او المرسا. حد يعرف يقول لي المرسا والاورسا دول بيعملوا امراض ايه؟ ايه المشاكل اللي بيعملوها؟ اخطر مشكله لو حصل اندو كاردايتس. المشكله اللي بعديها في الخطوره لو حصل منهم نومونيا. المشكله الثالثه لو حصل اوستيو مايلايتس. يبقى في ثلاث مشاكل بتعملها المرسا والقرص، ايه هما؟ الاندوكاردايتس، النومونيا، الاوستيو مايلايتس. اخطرهم الاندوكاردايتس. منتهى الخطوره لو عين جاله اندوكاردايتس بالايه؟ بالستاف ده اللي بيطلع بيتا لاكتاميز انزايم، بيكسر ايه؟ الاذر بيتا لاكتام. طيب بزمتكم لو عيان عنده تونسولايتس، ادي جرام بوست، وعنده حساسيه من البيتا لاكتام، تديله فانكومايسين؟ عاوز اسمع، تديله فانكومايسين ولا لا؟ لا. وحط لي دوريه على السيريس انفكشن. احنا جابوها السنه اللي فاتت. في واحد الفانكومايسين ده بتخش على انتروفينوس انفيوجن بس. انتروفينوس انفيوجن بس. يعني لازم العيان يكون في المستشفى تدي عشان واحد عنده تونسولايتس. فده اونلي بيستخدم في علاج السيريس انفكشن، ولازم تعرفوا ان ده من الادويه اللي بتتاخد باي انتروفينوس انفيوجن في حالتين فقط ما لهمش ثالث. ايه هما؟ انفكشن بايه؟ بالمرسى، او سيريس انفكشن والعيان مش قادر نديله بيتا لاكتام. اما اللي جدع يقول لي لو خدته اورالي هيأكت ايه؟ لوكالي في جي اي تي. نستخدمه في ايه ده؟ نستخدمه في حاجه اكيد سمعتوا عليها في البكتيريا اسمها سودو ممبرينس كولايتس. عارفينها ولا لا؟ تبقى سنتكم طينه لو مش عارفينها. سودو ممبرينس كولايتس انتي بايوتيك انديوس دايريا. ايوه خدوا بالكم من الكلام اللي هقوله بقى دلوقتي. ادي الانتستين اهي، الكلام ده مهم جدا. ادي الانتستين، كلنا عارفين في الانتستين في ايه؟ في بكتيريا الفلورا. من البكتيريا الفلورا الموجودين في الانتستين انيروبس كلوستريديوم، ولكن هذا الكلوستريديوم difficult to be killed، او كمان بتوع البكتيريا يقول لك difficult to be مش عارف يزرعوه على الكالسيوم. فسميناه في الاخر كلوستريديم ديفيسيل. ماشي ديفيكلت كلوستريديم ايه ديفيسيل. ده واحد من الكومنسال بتوع الانتست. لو سيادتك خدت انتي بايوتيك برود سبيكتروم وموت صحابهم هم ايه الاذر كلوستريديا, ده الاورجانيزم ده هيبقى ديفيكلت تو بي كيلد. فكلهم هيموتوا الا ده, واول ما يموتوا اصحابه وده ما يموتش يزعل عليه يبتدي يبقى اجريسيف ويبقى باثوجينيك وياتاك الكولون ويعمل فيها السودو ممبرين ويحصل كولايتس. والكولايتس يعني ايتس يعني ايه انفلاميشن, والانفلاميشن معناه بروستاجلاند, والبروستاجلاند معناه زياده في الموتيليتي بتاعت ايه الانتست, طلعني جيله دايريا. الكلوستريديوم هيطلع توكسين تخش جوه البلاد. اللي جدع يقول لي الدايريا هتبقى اسوشيتد ويز ايه, ما التوكسين تخش تعمل فيفر ويبقى العيان عنده فيفر ودايريا. بمعنى لو انت خدت امبيسيلين هيجيلك دايريا وزود فيفر, دي ما بنخدش منها. ولكن لو عيان خد انتي بايوتيك وجاله دايريا وفيفر دي بنخاف جدا انها لايف ثريتنينج دايريا, ممكن العيان يموت منها. حاجه اسمها سودو ميمبرناس ايه كولايتس. قبل ما اكمل يعني ايه سودو ميمبرين, شفتوا بقى شفتوا انتوا ما بتحفظوا ما بتفهموش سودو ميمبرين يعني ممبرين كاذب. كاذب يعني يخش النار يعني ولا ايه؟ بيقع اي حاجه بتقع تبقى سودو ممبرين. سودو ممبرين يعني ممبرين without blood supply, ممبرين without زي بتاع الدفتيريا, ممبرين without blood supply. ما تاخدوش اي حاجه على علتها كده. اصل كلمه غريبه قوي, ايه سودو ممبرين كولايتس؟ فلازم نفهم معناها. اللي ناصح يقول لي من هو الاورجانيزم كلوستريديوم ديفيسيل, من هو السبب؟ انتبيوتيك موتت صحابه. اشهر واحد بيعمل سودو ميمبرانس كولايتس واللي جدع يقول لي هما دول بوزيتيف كوكال. الكلوستريديوم ده بوزيتيف وانيروب. اشهر دواء بيموت البوزيتيف والانيروب الامينوجلايكوسايد. يعمل كده لا ليه؟ ده نيجاتيف وايروب فما يعملش. ولكن اللي بيموت البوزيتيف انيروب اصحابهم صحاب الكلوستريديوم ديفيسيل اشهر دواء فيهم دواء اسمه كليندامايسين. ده مهم جدا. الدواء ده بيستخدموه الدكاتره بتوع الاسنان. كليندامايسين انيروب اجينس انيروبيك حلو جدا, وكمان اجينس جرام بوزيتيف. لو عيان خده فتره طويله هيموت له البكتيريا الفلورال في الانتستين بتاعته اللي هي البوزيتيف الانيروب. ومين هيبقى ديفيكلت تو بي كيلد؟ كلوستريديوم تستارت تبقى باثوجينيك وتعمل ها سودو ميمبرينس كولايتس. دي عباره عن دايريا وفيفر. هل فقط الكليندامايسين هو اللي بيعمل الحركه دي؟ لا, الكليندامايسين واذر دراجز, بس الدراجز التانيه بتبقى برود سبيكتروم زي التترا سايكلينز زي الكلورام في ميكول زي الكوتراي موكسازون. اما الكليندامايسين اهمهم مع انه مش ايه واللي جدع يقول مش برود سبيكتروم. تعالجها ازاي؟ فانكومايسين اورالي واللي جدع يقول لي ليه؟ عشان يشتغل لوكالي ويموت الكلوستريديوم ديفيسيل اللي هي عامله المشكله. حاجات تانيه ممكن بدل ما تدي الكلوستريديوم قصدي ما تدي الفانكومايسين تدي واحد مهم حلو قوي في علاج الانيروبيك انفكشن هناخده اسمه مترونيدازول. يبقى المترونيدازول ممكن اخده انترافينوس وينفع في علاج السودوميمبرانس كولايتس وهيموت الكلوستريديوم ديفيسيل. بس احلى تاخد ايه؟ فانكومايسين اورال. وفي دكاتره كتير جدا بيدوا الاثنين مع بعض. بس لازم تخلي الاندوتوكسين دي ما تخشش جوه البلاد. ليه؟ ما لو دخل جوه البلاد هتعمل عندي سيفير فيفر وممكن تعمل له مشاكل تانية. فممكن نحط مع الأدوية دي حرامي الانتستين. حد فاكر مين هو حرامي الانتستين؟ الكوليستايرين. وده دواء احنا واخدينه في علاج الهايبرليبيديميا، وإن قلنا انه بيسرق كل حاجة، البايل والدراجز والتوكسين. فاللي ناصح يقول لي ليه بحط الكوليستايرين؟ ها؟ عشان يعمل ها بايند ويز انتو توكسين، والتوكسين دي بصراحة ها هي اللي كانت عاملة اريتيشن وانفلاميشن، وهنا بتخش جوه الجسم وتعمل فيفر. اكتبوا على الكلمتين الصغيرين دول مهمين جدا. هو انتوا تكتبوا فين؟ لا هسودو مونس كولايتس مكتوبة بالتفصيل اهو في صفحة 16. سودو مونس كولايتس مكتوبة كلها في صفحة 16. واحد شوف تبص في صفحة 5. كتبت كل الكلام ده هناك. السودوموناس دي مشكله بنعالجها بايه؟ بالفانكومايسين او بالمترونيدازول، ولازم العين ياخد معاه كوليستيرامين. واتفقنا ليه بنحط كوليستيرامين مع اللعبه؟ ليه بنحط كوليستيرامين؟ عشان يمسك مع الاندوتوكس. مين اشهر دواء بيعمل سودوموناس كولايتس؟ ها كليندامايسين. وفي صندره ساعات بتعمل سودوميمبرانس كولايتس زي البرودو سبيكترام انتي بايوتيك، تتراسايكلينز، كلورامفينيكول، كوترايموكسازول. هل السودوميمبرانس كولايتس دايريا؟ هل الامبيسيلين يعمل سودوميمبرانس كولايتس؟ لا. الدايريا حاجه والسودوميمبرانس كولايتس حاجه ثانيه. الدايريا دي بتحصل نتيجه شويه من البكتيريا فلورا بيموتوا، فيحصل ديستربنس في الموتيليتي عاديه ما بتخافش منها اللي ما فيهاش فيفر. اما لو عيان خد كليندامايس وبعديها بثلاث ايام درجه حرارته تعلى ويجي له فيفر، ده احنا بنوقف الدواء على طول ويروح المستشفى، ان في احتمال كبير جدا يبقى عنده سودو ممبرانس كولايتس، وده لايف ثريتنينج فيفر بيسموها ساعات الانتيبيوتيك انديوس دايريا. انتيبيوتيك انديوس دايريا انا كاتبها لك واحط تحتيها. الباسيتراسين ما بنستخدموش، احنا قلنا ليه بنستخدمه قولي توبيكالي، ها فاكرين انه بيعمل نيفروتوكسيس. طيب في كلمة تانية عن الفانكومايسين عاوزين نعرفها، تاخدوا بقى صفحة 15. في كلمة صغيرة اقول لكم عليها. احنا كده عرفنا السبيكترم وعرفنا استخدامات الفانكومايس. ايه عيوب؟ حد فاكر الفانكومايسين ده كان اتش اتش صح؟ اتش اتش شبه مين؟ شبه الامين جلايكوسايد، بس هو عكس الامينو جلايكوسايد، انه ده بيشتغل بوزيتيف والتاني بيشتغل نيجاتيف. ده بيشتغل على الانيروب والتاني بيشتغل على الايروب بس. ولكن هو ليه، ولازم تربطوا الحاجات مع بعض عشان لو جات لكم ام سي كيو في الانتي باكتيريال دراجز لو انت مش فاهم كويس بيبقى صعب علينا قوي. فاكرين اشهر تو سايد افكتس كان الامينو جلايكوسايد ايه؟ اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك. هتلاقوا الفانكومايسين اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك. يبقى اللي جدع يقول لي ما هي العلاقه بين الامينو جلايكوسايد والفانكومايسين؟ في حاجات شبه بعض، حاجات عكس بعض. شبه بعض ان الاثنين بيستخدم اتش اتش هايلي هيدروفيليك، لو خدتهم اورالي هيأكت لوكالي، وعشان يشتغلوا سيستميك شود بي تيكن باي انترافينوس روت. الشبه التاني اللي بينهم ان هما الاثنين اوتوتوكسيك وايه؟ ونيفروتوكسيك، بس مختلفين عن بعض في السبيكترم. واللي جاي اقول لي مختلفين ازاي؟ الامينو نيجاتيف ايروبيك والفانكو بوزيتيف انيروبيك. خلاص؟ فاكرين اي دواء اريتنت لو اتاخد انترافينوس يعمل ايه؟ فليب بايتس صح؟ الدواء ده هيتاخد انتراماسكولار؟ لا. فما حدش يقول لي بقى ايه اريتن انترافينوس فيليبايتس انتراماسكولار بيمتسايتوفين، لا ما بيتاخدش الانترافينوس بس. ويعمل حاجه غريبه قوي لو اديته انترافينوس انفيوجن بسرعه. ما بتدي اي دواء اريتنت انترافينوس انفيوجن بسرعه ممكن يطلع هيستامين. ولو طلع هيستامين سيادتك هتبقى احمر ولا اخضر ولا ازرق؟ هتبقى احمر نتيجة الفازو دايلاتيشن. يقول لك الحق ده جالك ريد مان سيندروم. سايبين الفارما كلها ويقوم سألك واحد غبي اللي بنستوردهم دول يقول لك مين الدواء اللي بيعمل ريد مان سيندروم؟ تقول له ايه؟ ريد مان سيندروم الرجل الاحمر. انا عارف الرجل الاخضر. اما مين الرجل الاحمر ده؟ الريد مان سيندروم. ها هتقوم قايل له بقى انت قصدك لو اتاخد الفانكومايسين رابيد انترابينس انفيوشن ساعات بيطلع استامين ويعمل ريد مان سيندروم. وصحيح لو انتوا شفتوه استغربوا جدا، تلاقي العيان وشه ورقبته الحمراء بس مش عارفين لغايه دلوقتي ليه، ويقعد يقعد له اسبوع 10 ايام كده وبعدين يخف تاني. فلو انت مضطر تدي فانكومايسين رابيد انترافينس انفيوجن تدي قبلها انتي استامينكس، ويفضل طبعا ما يتاخدش رابيد انترافينس انفيوجن. اتفقنا؟ في دوايين بيعملوا مشاكل لو تاخدوا رابيد انترافينس انفيوجن. لا الكالسيوم طبعا ده حاجة تانية انتوا عارفينها من زمان. او لا في الفارما في دوائين الفانكومايسين والفيتامين كي. الفانكومايسين والفيتامين كي، الفيتامين كي بيعمل ديسنيا رهيبة وتشيست بين لو اتاخد رابيد انترافينس انفيوجن. انتوا خدتوا الفيتامين كي من ويتش برانش؟ ها؟ في البلاد. فاكرين فيتامين كي؟ كان بيعمل سايد افكت. ده حتى السايد افكتس بتاعته مش معقول يبقى فيتامين بيعمل سايد افكتس، يعني غالبا سببه انه بيتاخد ايه؟ رابيد انترافينس انفيوجن. طبعا ما يكون دواء اتش اتش يبقى الاليميشن بتاعه ايه؟ طبعا رينال، والمفروض ان احنا ما نستخدموش في الناس اللي عندهم رينال ديزيز. فاكرين الدابتومايسين؟ ده واحد من اللي حاطين عليهم دواريه. الدابتومايسين ده من الادويه الجديده، واللي جدع يقول لي الادويه الجديده استخدم في علاج ايه؟ الريزيستنس. الدابتومايسين ده من الادويه بتاع السيل ممبرين. هما طبعا مش عاوزين يقولوا لكم الميكانيزم بتاعه، فقالوا لكم انه بيعمل ديسربشن اوف ذا سيل ممبرين ويعمل ديبولاريزيشن في السيل ممبرين فيموت البكتيريا. مفيش ميكانيزم. انا مش عاوز اقول لكم الميكانيزم، هو مش عليك، ولكن بالبلدي كده هو ده دواء من الادويه اللي نعتبرهم انهم بيعملوا ايه؟ ديسربشن دامج في السيل ممبرين. ازاي بيخش جوه السيل ممبرين؟ عشان تتخيلوها بس، بيخش جوه السيل ممبرين ويعمل شانلز، يعمل شانلز عن طريقها يحصل لوس اوف ايه؟ الكترولايتس، ويتخش الكترولايتس. فلو دخل كالسيوم وصوديوم كتير عن طريق الشانلز اللي عملها الدابتومايسين هيعمل دي بولاريزيشن، ولو حصل دي بولاريزيشن جوه البكتيريا معظم الفانكشن بتقف، ما يقدرش يكون دي ان ايه ولا ار ان ايه ولا اي حاجه. واظرف حاجه الدواء ده، يعني برضه لمعلوماتكم العامه يعني عرفوها، ممكن تسوي فيها في الشفوة دي تبقى حاجة يعني ادفانسد قوي، ان الدواء ده فيه ميزة غريبة جدا. هو ما بيكسرش الاورجانيزم، البنسلين بيعمل رابشر للاورجانيزم، اما ده بتلاقي السيل زي ما هي بس ميتة، ما بيعملهاش رابشر. البنسلين بيعملها ايه؟ رابشر، وكل اللي جوه بيطلع، ولكن دي زي ما هي. لدرجة انهم بيسموها اسم ظريف قوي، سموها جوز سيل. جوز يعني ها؟ يعني السيل الشبح، انها منظر بس ما بتعملش حاجه. اللي جاي يقول لي ايه الفايده بتاعت الحركه دي؟ انك تموت الاورجانيزم، انك تلخبط له الالكترولايت بتاعته، تعمل له بيرزيستنت دي من غير ما تعمل له رابشر، عشان الكونتنت بتاعته ما يحصلهاش ريليز، فالاميون سيستم ما بيشتغلش. فالدواء ده مش اميونوجينيك، ما بيعملش الرجي، ما بيعملش سيفير اميونيتي. اتفقنا؟ لو افترضنا جدلا حد سالك الحكايه دي هو ليه علاقه بالسلول، هقول له لا ده هو ايه؟ ما بيكسرش السيل، ها بيخليها زي بيخلي البكتيريا زي ما هي بس يموتها. تو بالعربي حتى تمام. طيب الافكت، الميزه بتاعت الدواء ده ليه ميزتين حلوين قوي، انه الحركه اللي بيعملها دي في ثانيه يخش جوه ايه السيل ميمبرين ويعمل له ديسربشن، وبالتالي ليه رابيد بكتيريا سايد افكت بسرعه جدا، اللي بيخش فيه يموته ولا هيستنى بقى نيو جنريشن تتكون ولا حاجه، هيموته وهو شكله زي ما هو. الحاجه الثانيه المهمه جدا انه بينفع في الريزيستنت سترينز بتاعه الفانكومايسين اللي احنا سميناها ايه واللي جدع يقول الفيرسا فانكومايسين ريزيستنت ستاف اورس، حلو قوي في علاج السكن والسوفت تيشو انفكشن. لو عيان جاله سكن انفكشن، جاله حاجه في السكن، حلو قوي في الاندو كاردايتس، وهو كده شبه مين في علاج الاندوكاردايتس؟ في علاج الفانكومايس. العيان اللي بيجي له ميرسا بيجي له اندوكاردايتس وبيجي له نمونيا وبيجي له اوستومايلايتس، الحاجات دي كلها ممكن اعالجها بايه؟ بالفانكومايس. طب لو حصل ريزيستنس تو فانكومايسين هدي دابتومايس. ممكن ينفع بعض انواع البكتيريميا ودي ما فيش ليها مشكله. عيوبه بيعمل هايبر سنسيف رياكشن. انا قلت لكم حكايه الهايبر سيل، حكايه السيلز الجوست سيل دي لسبب واحد، انكم كلكم في الامتحان الشفوي ايه السايد افكت بتاعت اي ده، وهايبر سنسيتيف رياكشن وانترا ماسكولار يعمل بين في السايت اوف انجكشن وانترا فينس يعمل فليفايتس وبيعمل دايريا وبيعمل كونستيبيشن، كله دخل في بعض. في حاجات نقدر نتقبلها بس ده ما بيعملش هايبر سنسيتيف. قلت لكم الحاجه الثانيه انه بيعمل مشكله شبه اللي كان بيعملها الستاتينز. مين ستاتينز؟ دول الادويه بتاعت الهايبر ليبيديميا اللي هم كانوا هامك كويريدكتيز انزيم انهبيتور وكانوا بيعملوا مايوباثي فاكرين؟ وما كانوا ممنوعين يتاخدوا مع الفايبريتس فاكرين؟ ما هو اللي فات ما ماتش، اللي فات ما ماتش، فلو سمعتوا ما يتاخدش الدواء ده مع الستاتين اللي بيعملوا مايوباثي. ولو انتوا تفتكروا برضو الاستاتين كان من الادويه اللي بتزود السيرم ليفر انزيمز، واللي جدع يقول لي لو انا زودت السيرم ليفر انزيمز هيبقى الليفر حلو الانزيمز هتتكتري؟ امال يعني ايه؟ سيرم ليفر انزيمز زادت يعني الليفر انزيم الانترا سيلر نزلت البلاد، ده معنى كده ان الليفر سيل بتتكسر، يعني بيعمل ليفر ايه؟ ديسفانكشن، وساعات بيعمل ايه؟ بيعمل مايوباثي ممنوع مع الاستاتين. واكتبوا عليها السؤال دي ليه ممنوع مع الاستاتين؟ ها؟ او مع الفايبريتس علشان موضوع ايه؟ المايوباثي. فلو جالنا بقى سؤال كده وانا كاتب لكم على الدابتومايسين المهم ده من ادويه جديده، ده سيل ميمبرين انهبيتور بيعمل ديسربشن اوف ذا سيل ميمبرين ويعمل رابيد ديبولاريزيشن يوقف كل الثينتسيس جوه البكتيريا، ليه فيري رابيد بكتيريسايدال افكت، فيري افكتيف ان ريزيستنت سترينز اجينست فانكومايسين اللي احنا سميناها الفيرسا، بس لو سمحتوا ما تدوهمش مع مين؟ مع الاستاتين اللي بيعملوا مايوباثي. كده احنا خلصنا المجموعه الاولانيه اللي هم اسمهم ايه؟ السيل والانهبيتور. هنقول كلمه صغيره في البروتين سينثيز انهبيتور عشان احنا عايزين نخلص المره الجايه. مفيش ورق، حد يعرف؟ مفيش ورق يا دكتور؟ لا في ورق، في ورق وفي ورق وممكن تاخدوه في البريك، احنا ما بنهزرش الا موضوع الهزار تقول له مفيش ورق بس احنا ما جبناهوش، اصل احنا جالنا كربانك الفقفانة. انا بقول احنا اتفقنا انهم كلهم سبع اسابيع، وبعدين اللي هيعلمكم بقى انا مش هشرح حاجه دلوقتي فارما، يعني هي طبعا بتسال في الفارما بس انا هسال بايو كيمستري، وطبعا في البايو كيمستري انتوا كنتوا معلمين بروتين سينثيسيس وعارفين ازاي البروتين بيتكون، ده اللي هفكركم بيه دلوقتي ونحط اللي انا هقوله دلوقتي اللي هي الرسمه اللي موجوده سيبكم من اول جدول ده في الاخر هتقروه. الرسمه اللي عندكم لو فهمتوها انتهى كل الميكانيزمات بتاعه البروتين انهبيتورز. اللي جدع يقول لي بقى البروتين انهبيتور قصدي البروتين سينثيسيس بيحصل فين في الريبوسوم. تعال نشوف بقى لو السيل عاوزه تكون بروتين هتعمل ايه. بص ادي الريبوسوم وكلكم عارفين الريبوسوم بيبقى ليها ايه 50S و30S. النيوكليوس تكون ايه ميسنجر ار ان ايه. اللي جدع يقول لي الميسنجر ار ان ايه دي شايله ايه؟ شايله كودون اللي هي جينيتك كود صح؟ ثلاثة فاكرين ثلاثات دول؟ طيب فاهو عشان اكون بروتين ايه اللي بيحصل؟ البروتين ده عباره عن سيكونس اوف امينو اسيد. اللي جدع يقول لي مين بيتحكم في السيكونس اوف امينو اسيد؟ ده الكودون دي الجينيتك كود. ترتيبها ده يخلي لي اعرف ان البروتين اللي هيتكون ده البيبتايد تشين هتتكون ايه السيكونس اوف امينو اسيد فيه الانين وبعدين مش عارف ايه وبعدين ايه. دول اللي بيرتبهم مين؟ الميسنجر ار ان ايه. اتفقنا؟ كلنا عارفين في نوع من الـ ار ان ايه مش ميسنجر اسمه ايه؟ ترانسفير ار ان ايه صح؟ الترانسفير ار ان ايه ده بيترانسفير الامينو اسيد انتو ذا ريبوسوم صح؟ ولو تفتكروا كلنا كنا عارفين ان ال 50S كان لها تو تمبلتس او تو سايتس بيقعد عليهم الترانسفير ار ان ايه البي سايت والاي سايت. فانا هتخيل ان انا عندي ترانسفير ار ان ايه قاعد طبعا بالايه بالانتي كودون على الكودون وشايل ايه يعني بيبتايد تشين. تفهم؟ وعاوز ادخل نيو امينو اسيد عشان اعمل ايه واللي جدع يقول الونجيشن في البيبتايد تشين. لو عرفنا ازاي النيو امينو اسيد بيتخش عرفنا تكوين البروتين. الحكايه دي هتفضل تتكرر لغايه ما يكون بيبتايد تشين وبيبتايد تشين وبيبتايد تشين ويمسكوا مع بعض ويكونوا البروتين. حد يعرف بقى هيحصل ايه؟ ازاي ادخل امينو اسيد وليكن الانين مثلا؟ ايه اللي بيحصل؟ ان السيرتي اس بتاعه البكتيريا الريبوسوم بتقرا الميسنجر ار ان ايه تقرا الجينيتك كودون تقراه ده يتقري. فاول عمليه حصلت هي ايه؟ الريدنج ماشي؟ فالريبوسوم تعرف ان الكودون ده معناه ان انا هدخل مثلا الانين هنا فتقوم عامله ايه؟ بعت امبلس لمين؟ للترانسفير ار ان ايه اللي شايل مين؟ الالانين. تقول لو سمحت انا عاوزينك وتعالى اقعد هنا. اقعد ايه؟ هنا. اتفقنا؟ لو هو قاعد هنا الرسمه دي هتبقى عامله ازاي؟ ادي الميسنجر ار ان ايه صح؟ وانا هعلم الكودون كده هقول لكم ليه دلوقتي هعلم الكودون دي. ماشي؟ ده قاعد هنا. ادي الكودون وادي الكودون. هنا مين قاعد؟ ترانسفير ار ان ايه الاولاني اللي كان شايل ايه؟ البيبتايد تشين. ما حصل ريدنج هنا. بعد كده حصل انسيرشن لايه؟ للترانسفير ار ان ايه الجديد اللي شايل الامينو اسيد اللي انا عاوزه. فبقى قاعد هنا كده وشايل ايه واللي جدع يقول الانين. تبقى اول ما حصل ريدنج للجينيتك كود حصل انسيرشن اوف نيو امينو اسيد كان شايله مين؟ الترانسفير ار ان ايه اللي كان طبعا ترانسفير ار ان ايه بيبقى تشارجد ونون تشارجد. خدتوا الحاجات دي؟ يعني ممكن يكون ماسك فيه امينو اسيد او مش ماسك فيه. لو ماسك فيه بيسموه امينو اسايل ترانس ار ان ايه ولا مش عارفين الكلام مش مهم. ترانسفير ار ان ايه شايل امينو اسيد. اتفقنا؟ حصل له انفكشن. اللي جدع يقول لي بعد كده بيحصل ايه؟ تيجي البيبتايد بوند دي تتقطع من هنا ودي كلها تتنقل هنا يعني دي تتحرك كده. فهتبقى ماسكه كده. وهشيلها من فين؟ واللي جدع يقول هشيلها من هنا، ويبقى كده انا عملت ترانسفير للبيبتايد تشين من البي سايت للاي سايت. الحركه دي الترانسفير ده هيعمله ده انزيم اسمه ايه؟ انتوا اكبر من الكلام ده. طب حتى بالفكاكه كده، هو مش نقل بيبتايد بوند، يبقى اسمه ايه؟ بيبتدايل ترانسفيريز. لا مش ترانس بيبتايدز، ترانس بيبتايدز يمسك اتنين بيبتايد مع بعض. اما ده اسمه بيبتدايل. يا دي النيله، ما انت تاخدها في بقات البوند. بيبتدايل ترانسفيريز. اللي جدع يقول لي اول مرحله كانت ايه؟ ريدنج. المرحله الثانيه انسيرشن. المرحله الثالثه ايه؟ ترانسفير. واللي جدع يقول لي ترانسفير اوف ان ايه؟ ترانسفير اوف بيبتايدشن فروم بي سايت الاي سايت اوف 50S، وبيعملها انزيم اسمه بيبتدايل ترانسفيريز. حلو؟ حلو. اللي جدع يقول لي بعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ حاجة بتتحرك. بس انا عاوز اسأل سؤال، ميسنجر ار ليه هيتحرك ولا رايبوسوم؟ اول ما سكت كله اتلخبط، ما حدش فاهم حاجة. رايبوسوم. مين بيقرا؟ رايبوسوم. الرايبوسوم، فهو هيتحرك عشان يقرا. الغداء والعادة هتتخيل ميسنجر ار ليه بيتحرك. تك تك تك. مين اللي بيتحرك؟ الرايبوسوم. ويتحرك حركة ناحيتي يسموها ترانس ايه؟ ترانس لوكيشن. ترانسكريبشن. لوكيشن مكانه بيتغير، يبقى ترانس لوكيشن ترانسكريبشن. تقول لي ده هي اللوكيشن جاي من مكان؟ ايوه والله ترانس لوكيشن. بقول لك النهارده عندي لوكيشن، عندي تصويت في الم... في الاكشن. ده انتوا نقطه. اللي جدع يقول لي بقى لو الرايبوسوم اتحرك ناحيتي حركه واحده، ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل اللي كان في الاي يبقى في البي، واللي كان في البي يطلع لبره في الشارع ونيو كود يخش. فهتبقى الرسمه عامله ازاي؟ تعالى بقى نرسم الكودن. ده هيبقى هو المنقط اللي كان بره، واللي كان مدور ده هيبقى في البي سايد. واللي جاي هيقول لي في الحاله دي هيبقى شايل ايه؟ الامينو اسيد الجديد اللي دخل الالانين وعليه البيبتايد شين الباقي، صح؟ واللي كان في البي سايد طلع بره وعمل ريليز لمين؟ واللي جاي هيقول للترانسفير ار ان ايه اللي مش عليه حاجه، للتشارجد ولا نون تشارجد؟ نون تشارجد. واللي جاي هيقول لي الحركه دي دخلت النيو ايه؟ كودون. عشان يحصل له ايه؟ ريدنج. بعد الريدنج انسيرشن ويتحول للشكل ده، وبعد كده يحصل ترانسفير للبيبتايد تشين من هنا لهنا، وبعد كده يحصل ترانسلوكيشن ويخش النيو كودون. وتك تك تك تك كل حركه من ايه؟ من الرايبوسوم تطول مين؟ البيبتايد تشين 1 امينو اسيد لغايه ما تكمل ايه؟ البيبتايد تشين. بس السؤال منطقي، هل الميسنجر ار ان ايه بيتقري باي وان رايبوسوم؟ لا صح. اول حاجه مره تقولها صح في حياتك. لو الميسنجر ار ان ايه كده بيتقري باي ميني رايبوسوم، يسموا الاستراكشر ده بوليسوم. كل واحد منهم هيكون بيبتايد تشين، وبعد كده البيبتايد تشين تمسك مع بعض بحاجه اسمها الانيشيشن كومبلكس. فاكرينها؟ مش كانوا بيقولوا لنا في البيبتايد تشين اولها في ثلاثه امينو اسيد ورا بعض كده ليهم سيكونس معين يسموها الانيشيشن كومبلكس، يقول لك زي السبعه كده. ايوه دول يعني مالناش دعوه طبعا بالتفاصيل، ولكن فايدتهم انهم يمسكوا البيبتايد تشين مع بعض. تفهمنا؟ اللي الناصح يقول لي بقى ازاي البروتين بيتكون. اول حاجة يحصل ريدينج للجينيتك كود اللي موجود على الميسنجر ارنين، بعد كده يحصل انسيرشن للامينو اسيد اللي انا عاوزه، بعد كده يحصل ترانسفير للبيبتايد تشين فروم بي للاي سايد، بعد كده يحصل ترانسلوكيشن للرايبوسوم عشان يتقري انذر كودون. الكلام ده ما بيحصلش ان وان رايبوسوم، بيحصل ان بوليسومز، وبعد كده يتكون البروتين. عايزين ادور السؤال ازاي بقى؟ سهله جدا. اس دي اي دي اللي تحت دي السيل تي اس صح؟ بيمسك فيها الامينو جلايكوسايد ويقعد في الدره هنا، استخبى في الدره هنا وما يعملش اي حاجه في حياته الا حاجه واحده. اول ما يخش الكود من جديد المفروض يحصل له ايه؟ ريدنج، يقوم ملخبطه فيحصل له مس ريدنج. واللي جاي يقول لي لو حصل مس ريدنج هيحصل ايه؟ هيخش امينو اسيد صح ولا غلط؟ فيطلع ابنورمال بروتين يموت الاورجانيزم. ولئيم قوي يقوم ضارب لك الانيشيشن كومبلكس. ليه؟ عشان حتى لو كونت البيبتايد تشين ما تعرفش تمسك مع بعض. ولئيم اكتر قاعد هو في السيرت اس وماسك مقص. مين بيتحرك؟ رايبوسوم بيتحرك. كل ما يتحرك تيك يقوم قاطع الميسنجر ار ان اي، فبيحول مين لمين؟ يقطعه كده فيحول لك البولوسومز انتو مونو سوم، وكل رايبوسوم خد له حته ومشي. حتى لو كون بيبتايد تشين هيعرف يكون بروتين؟ فاللي ناصح يقول الامينو جلايكوسايد يشتغل بكم ميكانيزم؟ ثلاثه. عمل مس ريدنج اوف ميسنجر ار ان اي، انسيرشن اوف رونج امينو اسيد، حول البوليسوم انتو مونوسوم، وضرب الانيشيشن كومبلكس. تفهم؟ مين الدواء اللي من اللي بيمسك في الثيرتي اس اوله تي؟ تتراسايكل. بس تاهت ولقيناه. التتراسايكلين بيقعد مكان الترانسفير ار ان اي على الاي سايت، يعني بيكمبيت مع مين على ايه؟ بيكمبيت مع الترانسفير ار ان اي على الميسنجر ار ان اي صح؟ ات الاي سايت. طب ما يخليش ده يقعد هنا، فهيمنع الانسيرشن اوف نيو امينو اسيد، يقف تكوين الايه؟ البروتين. فاللي جدع يقول لي بقى بالبلدي كده تتراسايكلين بيشتغل ازاي؟ ده اوله تي، فبيكمبيت مع تي ار ان اي اون ام ار ان اي ات اي سايت اوف بكتيريا رايبوسوم. تي وام واي، حد يعرف يقولها تاني؟ لا مش تقول تي ام اي، لا قولهم للميكانيزم. بيمسكوا في الثيرتي اس ويكمبيت ويز تي ار ان اي اللي احنا ساعات بنسميه الامينو اسايل ار ان اي اون ميسنجر ار ان اي، بريفنت انسيرشن اوف نيو امينو اسيد ات اي سايتو بكتيريا. هيعمل ايه في الالونجيشن اوف رايبوز اوف بيبتايد تشين؟ وقف. حد فاكر مال مين اللي كان بيعمل ترانسفيريز؟ البيبتيدايل ترانسفيريز انزيم اللي بيضربه الكلوران فينيكول. بل جدا اقول الكلوران فينيكول هيشتغل ازاي؟ هاي انهبت البيبتيدايل ترانسفيريز فيمنع الترانسفير اوف بيبتايد تشين فروم بي سايد للاي سايد. هتطول البيبتايد تشين؟ لا. مال اخر واحد هو مين؟ اخر واحد هي مجموعه الماكرو ليدز، دول بيضربوا الترانسلوكيشن. ولو ضربوا الترانسلوكيشن اللي ناصح يقول لي ايه اللي هيحصل؟ الرايبوسوم مش هيتحرك، فمش هيقرا نيو كودون، فما يخشش نيو امينو اسيد. الكلوران فينيكول والماكروليد بيمسكوا في الفيفتي اس، التتراسايكلينز والامينو جلايكوسايد بيمسكوا ان 30 اس. وبالبلدي كده مين بيمنع بيعمل مس ريدنج؟ الامينو جلايكوسايد. مين يمنع الانسيرشن؟ تتراسايد. مين يمنع الترانسفير؟ كلوران فينيكول. مين يمنع الترانسلوكيشن؟ الماكرو. دي واحده قبل ما تمشوا الحصه الاسبوع الجاي. طبعا في احتمال كبير قوي الاسبوع الجاي ما يبقاش فيه سكاشن فارما بره، مش عارف. لا دي هتعمل لكم مشكله كبيره جدا. فاحنا هنبتدي بقى المواعيد بتاعتنا هنمشيها زي المواعيد العاديه بتاعتنا، هي زغط ما نشوف هنعمل ايه، اللي هي 2:30 وايه واربعة ونص او خمسة يعني الا ربع، دي الحصص العادية. وحصص الاكسترا اللي احنا هناخد فيها العملي او هناخد فيها حاجة تانية لسه ما نعرفش عشان العمل لسه ما ابتداش، هتبقى نفس المواعيد اللي احنا كنا بناخدها قبل نص السنة. حد فاكرها؟ اللي هي يوم السبت الساعة 11 هنا، ويوم الاثنين هنا الساعة 12:30، ويوم الاربع الساعة 10 في العباسية، ويوم الجمعة الساعة 1:30 في العين. الجمعة الجاية على طول. مش دي مش بكرة. الأسبوع الجاي. 10:10. إيه؟ 10. لا، أنتوا عندكم حصتين هنا. لو أنتوا بعد كده فكروا يا جماعة في المواعيد بتاعة العمل. احنا عندنا هنا يوم السبت الساعة 11، ويوم الاثنين الساعة 12:30. لو عاوزين واحدة منها الجمعة الصبح انا موافق. خلاص اتفقوا مع بعض ونقول لبعض. لا السبت دي مهمة. ماشي يا سيدي. ايه ماشي. ماشي. ماشي. الاثنين كام؟ 12:30. لا. الافطار بتاعت يوم الاثنين تحضر عند الساعة وتخلص بعدين. من الاسبوع الجاي يا جماعة، يعني يوم السبت الساعة 11 اول حصة اكسترا. يوم الاثنين الساعة 12:30. زيزو